معروف في لسان العرب نقطة يطلق بها مجموع الأمور ويبقى الترتيب على الأصل. وعلى كل حال الروايات الصحيحة بتقديم الوجه على الكفين والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: رجل أصابه حرق في وجهه فهل يجوز له أن يجرى له عملية تجميل وجزاكم الله كل خير؟ كل من أصيب بحادث أو ضرر في بدنه يجوز له أن يعيد العضو إلى طبيعته وأن يجمل العضو. فالعمليات التجميلية بعد الحوادث مشروعة لأنها ليست من تغيير خلقة الله وإنما هي إعادة للعضو إلى ما كان عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله. دل على أن من أصيب بالداء شرع له أن يلتمس سعة الله عز وجل ورحمة الله عز وجل بالتداوي. وحينئذ من أصيب بالحروق يجوز له أولا إذا كانت هذه الحروق أحدثت ضررا في الجلد يعالج هذا الضرر، ثم بعد الانتهاء من علاج هذا الضرر قالوا نعمل لك عملية تجميلية تزيل هذه الحروق والندب الموجود والنتوء والخلل الموجود في البشرة. نقول هذا جائز ومشروع لأنه لم يغير خلقة الله عز وجل، بل هو على خلقة تامة كاملة سابقا، يجوز له أن يرجع إليها وأن يتعاطى أسباب الرجوع إليها. لكن من خلقه الله على تشوه في خلقته إن كان فيه ضرر مثل ما ذكرنا بالتفصيل في الدرس الماضي شرع له أن يزيلها ضررا مثل تشوهات القلب والصمامات. هذه عملية تجميلية ضرورية لأن لو ما عملت هذه العملية يترتب عليها الموت، أو عملية تجميلية حاجية في اليد بحيث يستطيع أن يحركها، جاءه تشوه بحيث لا يستطيع أن يقبض يده أن يحرك ساعده، فيجوز له أن يزيل التشوه وأن يعيد الأوتار أو يعيد هذا إلى وضعها. تشوه في المفصل وقال الأطباء يمكن علاجه، هذا شيء محتاج إليه. لكن التشوه الذي يأتي في الصورة وفي الخلقة الذي لا ألم معه ولا ضرر معه يخشى معه على النفس أو على الأعضاء فإنه لا يجوز لأنه من باب تغيير خلقة الله عز وجل. وقد بينا الدليل على تحريمه وأنه من كبائر الذنوب، لا يجوز للمريض أن يطلبه ولا يجوز للطبيب والممرض ومساعديه أن يقوموا بالعمل المخالف لشرع الله بتغيير هذه الخلقة والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: اعتاد الناس بعد أن يقصروا شعر الرأس أن يأخذ الحلاق أسفر الرأس من الخلف ومن الجانبين بالموس، فهل هذا من القزع وجزاكم الله كل خير؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تخفيف جوانب الشعر من جهة الأذنين أو من جهة آخر الشعر وتكثيف الشعر في الوسط منهي عنه شرعا، وهو من القزع الذي حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وكانت اليهود تفعل هذا ونهي عنه لعدم المشابهة، والشريعة نهت عن حلق بعض الشعر وترك البعض، ونهت المسلم أن يجلس بين الشمس والظل، رحمك الله، ونهته أن يمشي منتعلا بقدم وحافيا بأخرى، وهذا كله من العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. أمر الإنسان بالعدل حتى مع نفسه، لأنه إذا حلق بعض الشعر وترك البعض استذر الذي تركه في الصيف واستذر الذي حلق في الشتاء، ولأنه إذا جلس بين الشمس والظل استذر الذي في الظل إذا كان بردا واستذر الذي في الشمس إذا كان صيفا، ولأنه إذا مشي بإحدى رجليه وانتعل بإحداهما دون الأخرى ظلم التي لم تنتعل. وهذا منهج سام من الشريعة تعلم المسلم العدل حتى مع نفسه. فإذا حلق بعض الشعر وترك البعض فهو شعار الكفار فلا يجوز التشبه بهم. وثانيا أن هذا فيه ظلم، ظلما كما ذكرنا للذي لم يحلق من الشعر، فإما أن يحلقه كله أو يتركه كله، ولذلك لا يجوز الجمع بين الحلق والتقصير في الرأس، وإنما إما أن يقصر كله وإما أن يحلقه كله على الأصل الذي قررناه والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما نصيحتكم لرجل يريد أن يقبل على الله تعالى بالتوبة النصوح ويجبر التقصير في الماضي، ما نصيحتكم له مع الدعاء له بالثبات وجزاكم الله كل خير؟ التوبة والإنابة إلى الله عز وجل النعمة التامة والعطية الكاملة من الله عز وجل والفوز المبين الذي لا فوز مثله، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. حينما يخرج العبد من ولاية الشيطان إلى ولاية الرحمن، ومن معصية الله إلى طاعته، ومن غضبه وسخطه إلى حبه ورحمته، حينما يخرج من الظلمات إلى النور، ومن الشقاء إلى السعادة، ومن الرذائل إلى قمم الفضائل، تسمو نفسه وتزكو روحه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يخرج ولي الله إلى طاعة الله ومحبة الله ومرضاة الله، فمن الناس من إذا فتحت عليه أبواب الهداية فتحت على التمام والكمال، فانطلق إلى ربه مستجيبا منيبا أواها صالحا ظاهرا وباطلا مخبتا إلى الله على أتم الوجوه وأكملها، وهذا بخير المنازل عند الله عز وجل. ومن أصدق ما يكون ذلك أن يتفرغ لأحب الأعمال إلى الله وأزكاها عند الله، وهو طلب العلم. فليس هناك نعمة بعد الهداية أعظم عند الله من نعمة العلم. فإذا أخذ من هذا السبيل الذي هو سبيل الشقاء إلى هذا السبيل الذي هو سبيل السعادة، وأراد الله عز وجل أن يتمم عليه النعمة وأن يكمل عليه الفضل، رزقه حب القرآن وحب السنة وحب حلق العلم وحب العلماء أمواتا وأحياء، واشتغل بالعلم قائما وقاعدا، واشتغل بالعلم في أمره وشأنه عملا ودعوة وتعليما وإرشادا للناس، فإذا كان بهذه المنزلة فإنه بخير المنازل عند الله عز وجل. وهذا هو الذي أوصي به، أن يسمو المهتدي إلى أعلى المراتب وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، والله عند حسن ظن عبده به. فلا يقول الشيطان لك من أنت حتى تطلب العلم، وكنت تقول وكنت تفعل، فهذا عمر بن الخطاب الذي حمل سيفه لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلبه الله إماما من أئمة المسلمين وديوانا من دواوين العلم والعمل والصلاح والدين، حتى صار محدثا ملهما رضي الله عنه وأرضاه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يا هذا أوصيك بالعلم الذي يثبت الله به القلوب على طاعته. وإذا جئت تطلب العلم راعيت حرمته وأدبه وحقه وحقوقه، فكنت طالب علم كما يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، كما يحب الله ويرضى، صالحا في قلبك، صالحا في لسانك، صالحا في عملك. لا تأتي حلق العلم وعندك أدرام من الجاهلية، نقي السريرة زكي السيرة، تسمو بنفسك إلى معالي الأمور، تريد أن تقوم وتسدد منهجك على طاعة الله ومحبة الله. فإذا نظرت إلى نفسك ما أوصيك بشيء مثل العلم والعمل، وتأتي إلى هذا العلم مخلصا من قلبك محبا لربك ترجو رحمته وتخشى عذابه. فإذا جئت إلى هذا العلم خالصا مخلصا لوجه الله وأعطيت العلم حقه من الضبط والإتقان والإلمام والفهم والحرص على قدر استطاعتك وطاقتك، فإذا فعلت ذلك انطلقت بعد ذلك للعمل والتطبيق، وحرصت على كثرة الخير من الصلوات والدعوات والأعمال الصالحات، فأنت بخير عند الله عز وجل، وسيبوئك الله مبوأ صدق في الدنيا والآخرة، وستقر عينك وينعم بالك، فبالعلم يتيسر لك الطريق إلى الجنة. من اهتدى ففتح الله له باب العلم فقد فتح له باب رحمته الذي لا عذاب بعده أبدا. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فيا باغي الخير، يا من اهتديت إلى الله، أوصيك بالأمرين. أولهما أن تحمد الله وتشكره، وأن تعلم أن الله أعطاك نعمة ليس مثلها نعمة أبدا، فاحمد الله على هذه النعمة. ثانيا أن تقبل على الله بالعلم والعمل والتطبيق والحرص على هذا العلم في جميع شؤونك وأحوالك. ولذلك رزق الله الصحابة الاهتداء إلى الإسلام والعلم بالشريعة، فكانوا بخير منازل هذه الأمة وأعلاها درجة عند الله في الدنيا والآخرة، رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم. فهذا الذي أوصيك به أخي في الله، وأن تجد وتجتهد وتستدرك ما فات، وأن تحسن الظن بربك، فإن الله ما هداك إلا وهو يريد بك الخير. فتقبل على الله بالمحبة وحسن الظن به، وتعف لسانك عن أعراض المسلمين، وتعف جوارحك، وتكون مسلما حقا، ولا تغتر بكونك طالب علم. وكلما تعلمت وكلما جلست العلماء وكلما قرأت عن العلماء ازددت تواضعا واحتقارا لنفسك وتوطئة لكنفك، حتى يبوئك الله بهذا العلم مبوأ صدق يرضى عنك فيه في الدنيا والآخرة. وإن شاء الله الدرس غدا في موعده. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا وإياك على الحق والصراط المستقيم، وأن يجعلنا وإياك هداة مهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله عليه وسلم.